الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جزا الله خير أستاذنا أستاذ نجم الدين على ما أفاد وأعبر عن شعوره، ونحن كذلك شاكرون للجنة هذا المسجد ولعموم المصلين في هذا المسجد على سعة صدورهم وعلى تقبلهم لأمثال هذه الدورات، فجزاهم الله على خير الجزاء وشكر الله للجميع. فنشكر مرة أخرى أستاذنا أستاذ أبو الطاهر أستاذ نجم الدين على ما تقدم وعلى ما عبر. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهله. أما بعد، ما زلنا في كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وانتقلنا إلى فصل آخر بعنوان في الفناء وأقسامه. وهذا المصطلح موجود، مصطلح الفناء، الفناء فني في كذا، أو كان من أصحاب الفناء. ما المراد بهذا المصطلح، مصطلح الفناء؟ وهل هو جائز أم غير جائز، أم أن هناك تفصيلا؟ وما هي أقسام الفناء، وما هو الجائز منها، وما هو المحرم أو غير الجائز منها؟ نقرأ. الفناء هو ثاني الزوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وفي الاصطلاح ثلاثه اقسام: الاول ديني شرعي، وهو الفناء عن اراده الدواء، اي عن اراده ما سوى الله عز وجل. النوع الاول من انواع الفناء هو فناء الشرعي، فناء شرعي. طبعا في اللغه هو الزوال، فانا يعني زال. النوع الاول هو الفناء الشرعي، وهو الفناء عن اراده السوى، عن اراده السوى. والمراد بذلك الفناء عن اراده سوى الله عز وجل، يعني السوى اي سوى الله سبحانه وتعالى. ويقصد بهذا الفناء الاخلاص، الاخلاص لله جل وعلا. اقرا. بحيث يبنى الاخلاص لله عن الشرك، وبعباده عن البدع، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه، الى غير ذلك مما يشتغل به بمرضاه الله عما سواه. يعني يفنى، يزول عن اراده ما سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى في قلبه إرادة لغير الله جل وعلا، فتكون أعماله كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الفناء الشرعي، الفناء عن إرادة سوى. بين قوسين الإخلاص، إخلاص الله تعالى وعدم إرادة غير الله جل وعلا. نعم. وهذا وحقيقته انشغال العبد بما يقربه الى الله عز وجل، أعمال لا يقربه اليه، وان سمي فناء في اصطلاحه. يعني هذا التعريف، هذا الفناء، هذا النوع من انواع الفناء صحيح، هو ان يفنى عما لا يقربه الى الله الى ما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. وهذا فناء شرعي، انشغال العبد بما يقربه الى الله عز وجل عما لا يقربه اليه، وهذا يسمى فناء في الصلاح. وهو مصطلح جاء به الزهاد الاقدمون الذين كانوا يسمون المتصوف قديما، لكن طرا على التصوف ما طرا حتى انحرف عن الزهد وعن العباده والتاله، فصار فيه من البدع والخرافات ما الله تعالى به عليه. يعني تطور الفكر الصوفي، فلم يعد التصوف محصورا في الزهد والتقشف كما كان في السابق الاول، في بعض اطواله وبداياته كان كذلك، لكنه سرعان ما تغير ودخل فيه ما ليس من الدين، وتغير وصار كما تشاهدون الآن وكما تقرؤون وكما تسمعون. وهذا فناء شرعي به جاء الرسل، ونزل في الكتب، وفيه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين ضربوا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون من حسن السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. وهذا هو الدور الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله دور. ففي الصحيحين عن أبي هلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لم يحبه إلا لله، وأن يكره من يعود بكل بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يوقذ في النار. وفي صحيح مسلم عن الاعداء بن عبد المطلب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اذا كل النصوص الوارده في الاخلاص لله تعالى مثل ايه سوره الاسراء: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، وكذلك ايه سوره النحل، وآية سورة الرعد، وآية سورة المنافقون، كلها في الإخلاص لله جل وعلا. إذن النوع الأول من أقسام الفناء، الفناء عن إرادة السوى، هذا فناء شرعي يقصد بالإخلاص لله جل وعلا. أي نعم. وأن يقدم محبة الله على محبة من سواه. ولهذا أورد حديث أنس بن مالك: ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحديث العباس أيضا مرفوعا: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا النوع الأول فناء شرعي. واضح الفناء الأول الفناء عن إرادة السوى، أي الفناء عن إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الإخلاص. القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الكلام عن شهود السوى، اي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك انه بما وقع على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الواجب ومقاومته رافع قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبه عن شهود ما سواه، ففنى في المعبود عن العباده وفي المذكور عن الذكر حتى قال لا يدري اهو في عباده وذكر ام لا، لانه غائب عن ذلك المعبود والمذكور بقوه سيطره واله على قلبه. هذا النوع الثاني هو فناء الصوفي البدعي، وهو ما يعتري بعض من أصيب بهذه أو بهذا النوع من الفناء كالصعق والغش وغير ذلك. منهم من يصرخ، ومنهم من حتى يموت إذا سمع آية أو إذا سمع موعظة أو حديثا، ربما صرخ وصعق ومات. وهذا وقع في بعض المتأخرين عن الصحابة أو عن زمن الصحابة، لم يكن في زمن الصحابة من كانت حاله كذلك. ومعناه الفناء عن شهود ما سوى الله، أن يفنى بالذكر أو بالمذكور عن الذكر، يفنى بالمذكور عن الذكر، يعني يفنى بمشاهدة المذكور عن الذكر، والمشاهدة يفنى عن مشاهدة المعبود، يفنى عن مشاهدة العبادة بالمعبود، يعني ينشغل بالله جل وعلا فلا يدرى هل هو في عبادة أم لا، يكون في حالة من أشبه بالغيبوبة، يسمى الفناء عن شهود سوى، يكون أشبه ما يكون بالمغمى عليه أو المصاب بالغيبوبة، يقال هذا انشغل بالمذكور عن الذكر، فيكون كالهائي بالمذكور عن الذكر وبالآمر عن الأمر وبالمعبود عن العبادة. وسبب ذلك كما قال المؤلف هنا ضعف القلب وقوة الوالد، فربما سمع آية وضعف قلبه عن تلقيها وعن تدبرها فصعق أو صرخ أو ربما مات، ربما يصل إلى حد الموت كما قال بعض المتقدمين. وهذا الفناء بدعي ليس سنيا، لأنه لم يكن في زمن الصحابة من كان حاله كذلك، يعني الانشغال بالمذكور عن الذكر، انشغال عن الله عن ذكره، أو الانشغال بالمعبود عن العبادة، وبالآمر عن المأمور به، فيكون في حالة هيمان أو ما يسمى بالغيبوبة. هذا فناء صوفي بدعي، وربما أدى إلى الشبحات، وأدى أحيانا إلى قول عبارات تخرج حتى عن الملة كما ذكرنا المؤلف، كقول بعضهم سبحاني ما أعظم شاني ما في الجبة إلا الله. ربما أدى هذا الفناء إلى التلفظ بعبارات كفرية، ولهذا هو فناء أقل ما يقال عنه بدعي صوفي. يقرأ: وهذا تعالى يحكم لبعض الأغراض السلوك وهو فناء ناقص في النجوم. الأول أنه دليل على بعد قلب الفاهم، نعم، وأنه لم يستطع الجمع بين سلوك المعبود والعبادة، يعني انشغل بالمعبود عن العبادة، انشغل بالمعبود نفسه وهو الله عن العبادة التي أمر بها، وبالآمر عن المأمور به، والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شغل العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك انشغالا عن المعبود والمذكور. وهذا فيه شيء من العجب، يعني قال إذا ذكر العبادة والذكر كان كاشتغال عن المعبود والمذكور، هذا فناء عنه حتى في تصوره شيء من الصعوبة، لكن أقل ما فيه أنه بدعي، فناء بدعي. إذا سبب هذا الفناء أو هو دليل على ضعف قلب الفاني، فالذي يصاب بهذه الأحوال كالصعق والصراخ والصياح وربما الغشيان أو الموت، هذا يدل على ضعف قلب الفاني، يعني بحث قلب الفاني. الثاني أنه يقصد بصدره إلى حال تشبهه، إلى حال تشبه حال الميادين والصدارة، حتى إنه لا يقصد عنه من الشبحات القولية والفكرية المقاربة للشبه ما يعتبر هو وغيره أغضب فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله، أنصب قيمتي على جهنم، ونحن ذلك من الهذيان والشرح. هذه ليست مخالفات، هذه كفريات، هذا كفر، أن يقول سبحاني أنا الله هذا كفر، هذا كفر بالله جل وعلا، ما في الجبة إلا الله، هذا قول أصحاب وحدة الوجود الحلولية، يقول ما في الجبة إلا الله، سبحاني ما أعظم شاني، يقول أحد أنصب خيمتي في جهنم، عجيب، ينصب خيمته على جهنم، غريب هذا كلامنا. هل هذه مخالفات؟ ليست مخالفات، هذا كفر صريح. اي نعم، هل هو في رحله نصب خيمته؟ نعم، هذا لعب، هذا لعب، يعني تلاعب بالوعد وبالوعيد، يقول انصب خيمه، يعني يتحدث، هل يتحدث رب العالمين؟ وهل في الجنه خيام؟ في النار خيام؟ نعم، هذا كلام لا يصدر عن عاقل. إذن هذه المخالفات تصل حد الكفر بالله، ولذلك هو أقل ما فيه يقال عنه صوفي بدعي، وربما أفضل إلى الشرك والكفر. نعم، إذن هذا الفناء الناقص. نعم، الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الأمة من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عده الاعراض من ايات الله يقينيا ما لم يقع لاحد من البشر، وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غايه من الثلاث قوام الظاهره والباطنه، كما قال الله تعالى عن قوام الظاهره: ما دام البصر وما طغى، وقال عن قوام الباطنه: ما كذب الفؤاد ما راى، ولا هم الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم افضل البشر بعد مثل هذا البيان. وهؤلاء الصحابة مع علوم مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا البيان. نعم، يعني السلف الصالح كبار الصحابة وكبار صحابته وأصحابه أو العشر المشركين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب الحديبية لم يقع منهم ذلك الصراخ والصعق وهذه الأحوال التي تنسب لبعضهم أن السافر. ولهذا جاء في أخبر عائشة رأى الشباب يتماوتون في المشي يمشون مشيا متماوتا فقالت ما هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء المساك المساك يعني عباد. فقالت إن عمر كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع. قال هؤلاء المساك. ومن قال النسك يعني أن يمشي الإنسان متماوتا، وهذه العبادة تعني أن يكون الإنسان ضعيفا متضاعفا، هذا ليس من النسك في شيء. فسادات الأولياء كالخلفاء الأربعة لم يقع منهم ذلك ويسمى بالفناء عن الشهود السوى. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع فيه من بعض العباد والنساء إلى وقع، فكان منهم من يترك ومنهم من يقع ومنهم من يموت، وعلم هذا كثيرا في بعض مشاهد الصوفية. نعم، هذا مشهور عن أم الصويبة، مشروعا المتصوفة. نعم، ومن جعل هذا نهاية التاركين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. نعم، إذا هذا ليس هو أعلى مقامات الأولياء، أو ليست هذه الحالة المطلوبة، ليس هذا المطلوب الإنسان أن يصعق أو يصرخ أو يغشى عليه أو يصاب بالإغماء والغيبوبة ويصاب بأحوال تشبه أحوال السكارى أو المجانين، هذا ليس مطلوبا وليس هذا أعلى مقامات العباد. ومن ظن هذا فذلك فقد أخطأ، وليس هذا من لوازم السير ولا من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. وحقيقته أنه من العبادة التي تعرض رياضي بعد رياض التاركين لقوة الوالي على قلوبهم وراقها عن مقاومتهم وعن الجهل إلى جهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. يعني هو حال تعرض لبعض السالكين سببها قوة الوارد وضعف قلوبهم عن تقبل ذلك الوارد، ضعف المحل فهو القلب، فأورث ذلك هذه الأحوال من الصعق والصراخ والغشيان والإغماء وتلك الأحوال، بل ربما تصل إلى الموت. هذه كلها عوار التعب وضعف عن جمع بين شهود العبادة والمعبود. إذن هذا هو الفناء، الفناء عن شهود السوى، فناء بدعي صوفي وربما أفضى إلى الكفر بالله عياذا بالله. إذا كان يعي ما يقول فهذا كفر، إلا يكون غير واعي لما يقول، لكن كان يعي ويدري ويعقل ما يقول فيقول أنا الله أو سبحاني ما في الجبة إلا الله أو أنصب خيمتي على جهنم ونحو ذلك، فهذا لا شك إن كان يعي ما يقول فهذا كفر صريح، إلا أن يكون غير واعي لما يقول. القسم الثالث فناء إلحادي كفري. نعم، هذا فناء إلحادي كفري، فقد وقع فيه غلاة أصحاب وحدة الوجود أو غلاة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود، أصحاب الاتحاد أو وحدة الوجود. نعم، وهو الفناء عن وجود السوى. الفناء عن وجود السوى، يفنى عن وجود ما سوى الله، فيرى أنه ليس هناك موجود إلا الله، يقول ما من موجود إلا الله، يقول هذا هو الفناء عن وجود السوى، فيقول كل موجود سوى الله هو عين وجود الله. هذا خلاص. وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، وأن المولود عين المولي، وليس أن ربه مخلوق وخالقه مخلوق وعالمه معبود وأمره مفهوم، بل أن كل شيء واحد وعينه واحدة. هذا كلام أصحاب وحدة الوجود القائلون بأنه لا موجود إلا الله، وما في الملك إلا الله، وما في الكون إلا الله، فيقول كل ما تراه بعينك هو عين حقيقة الخالق، ولا شك أن هذا غاية ونهاية الكفر والضلال، وهذا وهذا الثناء عندي في حال القائلين يبنى بدون كلمة عربي وتلم ثاني تلم ثاني تلم ثاني وتيه ثاني وبتجهيل والقولوي ونفيه وهؤلاء أكثر من النصارى في وجهين أكثر من النصارى ومن اليهود بل حتى من المجوس أصحاب وحدة الوجود كابن عربي محي الدين محي الدين العربي الطائي الأندلسي وهو صاحب كتاب فصوص الحكم وكتاب الفتوحات المكية جمع في هذا الكتاب أنواع الكفريات وأصناف الضلالات في كتاب الفصوص في كتابه الفتوحات المكية فابن عربي مقالاته كثيرة مقالاته كثيرة جدا في الوحدة في وحدة الوجود وهو حامل لواء القائلين بوحدة الوجود وهو القائل وكل كلامه في وجود كلامه سواء عليه نثر ونظام وهو القائل وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا رحم في كنيسته وهو القائل القائل العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فالعبد رب وقلت رب فأنا يكلف أقوال كثيرة جدا في وحدة الوجود والتلمساني وهو القائل القرآن كله شرك إنما الكلام إنما التوحيد في كلامنا نحن التلمساني قال القرآن كله شرك التوحيد في كلامنا نحن ذكر هذا الشيخ الإسلام في جامع الرسائل والمسائل ومن سبعين وهو القائل مررت بين يدي ربي وهذا من أعجب الكلام يقول مررت بين يدي ربي فقال لي يا عبدي لو كشفت سرك لخلقك لأبغضك كل أحد قال فقلت له يا ربي لو كشفت سرك لخلقك ما عبدك أحد قال فقال لي لا تكشف ولا أكشف يعني هذا نهاية في يعني في الكذب على الله قال لا تكشف ولا أكشف هل يعقل هل يمكن إنسان يقول هذا كلام يقول في عقل الله هذا كلام كذب على الله والقونه هو ابن الفارض عمر الفارض صاحب المسمى بسلطان العاشقين صاحب الدعية الكبرى 852 بيت فيها من الكفر ما الله به عليم يعني يخاطب رب العز والجلال بتاع التأنيث لها صلواتي بالمقام مقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي كلانا مصل واحد ساجم إلى حقيقته بالجمع في كل ركعة ويتكلم حتى عن أنبياء يقول وحزني ما يعقوب بث أقله وكل بلى أيوب بعض بليتي وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد لأبوتي قال هو أبو آدم أبو آدم ولا شجرنا قال هو فلي فيه معنى شاهد لأبوتي نعم يرى أنه أبو لآدم يعني في لو تأمل لو أمع النظر يرى أنه أبو لآدم ده من فارغ وأذكر في مقرات الثانوي الأيام الثانوي نلاقي قصيدة أول بيت فيها عن ابن فارض ماذا يقول يخاطب رب العالمين قال قلبي يحدثني بأنك متلفي قال يا الله قلبي يحدثني بأنك متلفي حدثتني عارف يا روحي في ذاك عرفت أو لم تعرف في إنسان يقول لي يا الله عرفت ولا ما عرفت هل هذا من الأدب في شيء قصيدة موجودة بذكر في السنة في أولى سنة قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أو لم تعرف فأيه فأقوالهم يعني الباطل كثيرة وهم القائلون بوحدة الأديان يعني نشأ عن قول بوحدة الوجود وحدة الأديان وحدة الأديان كما يقول ابن فارد في قصيدته التائية وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بإنكير هيكل بيعتي وألواح التوراة الكريم لقومه ينادي بها الأسفار الأحبار في كل ليلة وما احتار من لشمس عن غرة صبا وإشراقها من نور إنكار من نور إسفال غرتي وإن خر للأحجار في البد عاتف فلا وجه لإنكار بالعصبية لا وجه لإنكار بالعصبية وإن عبد النار المجوس ومن طفق كما جاء في الأخبار عن ألف حجتي فما عبدوا غير وإن كان قصدهم سوايا وإن لم يعقدوا عقد نيتي رأوا ضوء نوري مرة فتوهموه نارا فضلوا بالهدى للأشعة لآخر ما يقول يقول أديان كلها واحد. قال فما راغت الأفكار عن كل ملة ولا زاغت الأبصار عن كل نحلة. كل واحد المسلم. ويقول أيضا آخر لقد صار قلبي قابلا كل صورة، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمر على غزلان وبيت لأوثان وألواح توراة ومصحف قرآن وكعبة وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين دين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب دين وإيمان. قال كله عند واحد، كل صورة، فمر على غزلان وبيت لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. قال كل عندي الحالة واحدة، كل واحد. فوحدة الأديان متفرعة عن وحدة الوليدنا. فهم يرون أو هم أصحاب الفناء الكفري وهو الفناء عن وجود السوى، فيقولون لا موجود إلا الله عيانا لله من قبل الله. وهم أضل من يهود النصارى من وجهين، أحدهما أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المنظوم المخلوق، وأولئك أن ترى جعلوا الرب متهيا بعبده الذي صلاه بعد أن كان ناقا ومتهيئين. يعني هم أكثر من النصارى موجهين. النصارى قالوا باتحاد الخالق في المخلوق بحلول اللاهوت في الناسوت، يعني حل الله عندهم كما يدعون يفترون، حل في عيسى، قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، حل اللاهوت في الناسوت، يعني جعله في عيسى فقط. أما هؤلاء فجعلوا في كل شيء، في عيسى وغيره، في كل الكائنات، في جميع المخلوقات. يعني إذن هؤلاء شد كفرا من النصارى. ثانيا أن هؤلاء جعلوا لهذا الرب ثانيا في كل شيء، في الكلاب والخنازير والأغذار والأوزاق، وأولئك النصارى خصوه بمن عمروه كالنذير. إذا النصارى خصوا الاتحاد بعيسى، وهؤلاء عمموه بكل شيء حتى المخلوقات قدر. والوجه الأول أنهم جعلوا الرب الخالق عينا مربوب المخلوق، جعلوا الرب الخالق عينا مربوب. والنصارى جعلوا ربا متحدا بعيسى بعد أن كان باينا عنه، لم يكن متحدا بعيسى لكنه اتحد في عيسى فكان باينا عنه. لكن هؤلاء عندهم لم يزل ولا يزال الخالق والمخلوق عينا واحدة. الوجه الثاني أن النصارى خصوا الاتحاد أو الاتحاد الخاص خصوه بعيسى، وهؤلاء عمموه في كل الكائنات. قال وتصور هذا القول كائن لربي إن مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآتي والمنقول شيء واحد، والناتي والمنقول شيء واحد، والخط والقاضي شيء واحد، والمحكوم له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون في السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي النمو ويدعي أنه الله رب العالمين، فقطع الله ظالمة يكون إلهها الذي تعبده الذي تعبده هو موصوفها. نعم يكون إلهها. فقطع الله ظالمة يكون إلهها الذي تعبده هو موصوفها الذي تستريح. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة فقوم ما قالوا عن جنس ولا جن ولا سحر ولا حيوان، لكنه المرعوم والمنبوذ والميؤوم والمسموع بالآذان، وكذلك قالوا انه المنبوذ والمذكور بل عين الغوي الزاني، إلى أن قال هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم لا سبحاني يا أمة المعبود موقوفها، أي الذي لا هو ثغرة الطعام يا أمة يا أمة القصار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. إذن هؤلاء أن يعني يكفي في إبطال قولهم مجرد ذكره وإرادته، يكفي في إبطال قولهم مجرد ذكره وإرادته. ولذلك ألف برهة الدين البقاعي رحمه الله كتاب سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. ولا ابن عربي عندما تصوره يعتبر إماما، يسموه الكبريت الأحمر، الكبريت الأحمر. نعم برهان الدين البقاعي، برهان الدين البقاعي سموه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وعنده هو من كبار الأولياء الصالحين. ابن عربي عندهم هو من كبار أولياء الله الصالحين. نعم. ومن عجائب ما قال ابن عربي صاحب هذا الثناء الكفري قال في كتاب الفصوص: ومن أسمائه تعالى العليم، ثم قال على من؟ وما ثم إلا هو، وما ثم إلا هو، ويرى أن كل مخلوق هو عين وجود الخالق، أو أن الخالق هو عين كل مخلوقنا. وهذا لا شك في أنه يعني من أفضل أنواع الباطل. فصل. فصل: ولا يكون الإسلام إلا ببراءتهما سواه، كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ويقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي أراني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. يعني لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه، فمن قال أنا مسلم وصحح الأديان الأخرى الباطلة نقض إسلامه. من قال أنا مسلم لكن النصارى دينهم صحيح، واليهود دينهم صحيح، والبوذيون دينهم صحيح، والمجوس عقيدتهم صحيحة، من قال هذا فقد نقض إسلامه. لا يتم الإسلام إلا ببراءة، إلا بالبراءة مما سواه، براءة من الله ورسوله إذا الذين عاهدتم من المشركين. هنا وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، أسوة حسنة. وبين أن لنا فيه، وبين أن لنا فيه أسوة حسنة، أسوة حسنة، أسوة حسنة. فقال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إن هو أبيكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة لعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان: الأول براءة من العمل، الثاني براءة من العمل. كل هذه الآيات في إثبات أن الإسلام لا يتم إلا بالتبرؤ مما سواه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، لا انفصام له. يكفر بالطاغوت لا بد من الكفر بكل ما سوى الإسلام والبراءة من ذلك، وإلا لا يصح إسلام العبد حتى يتبرأ من العقائد الأخرى الباطلة. أورد الآيات في ذلك آية سورة الممتحنة وغيرها من آيات، وكذلك آية سورة المجادلة أو سورة المجادلة. نعم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه براءة من العامل، براءة من الكفار والمشركين ولو كانوا أقارب، ولو كانوا أقرباء الإنسان. والبراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. طيب اقرأ. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه، سواء كان كفرا أو كبيرة أو معصية. فلا إنسان أن يبرأ إلى الله من كل معصية، من كل كفر أو شرك أو كبيرة أو معصية، يبرأ إلى الله من ذلك، لأن هذا حرام ويجب التبرؤ من كل حرام. نعم. نعم. يبرأ المؤمن من الشرك والزنا وحب القدر ونحو ذلك بحيث لا يرضى ولا يشرك ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. نعم. لأن عدم البراءة من ذلك هو رضا بما لا يرضاه الله جل وعلا، وهذا لا يجوز. هذا من الباطل، من أفضل الباطل أن يرضى الإنسان بما لا يرضاه الله جل وعلا، فلا بد من البراءة من كل ما يسخط الله جل وعلا كالشرك وشرب الخمر والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم، يبرأ الإنسان إلى الله من ذلك كله، لأن هذا مما لا يرضي الله، وما كان لا يرضي الله لا يجوز الرضا به ويجب البراءة منه، تجب البراءة إلى الله منه. وأما البراءة من العبد فإن كان عبده كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يرتضي ولا أمر. إذا كان العامل كافرا تجب البراءة منه، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء. الآية، فإذا كان كافرا يجب البراءة منه بكل حال من الأحوال، لأنه عدو لله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان عبده دون الكفر وجبت البراءة منه لوجه دون وجه، ويوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتغفر منه بما معه من المعاصي. يعني إذا كان العمل دون كفر يبغض على حسب معصيته ويحب على حسب ما عنده من الإيمان، يوالى على قدر ما عنده من إيمان وعمل صالح، ويبرأ منه بقدر ما عنده من معاصي ومن كبائر وذنوب. نعم. لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل ولا تقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان مع أن قتال المؤمن لا فيه انتصار الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر أصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر أصغر ليس كفر أكبر، لأن الله تعالى جعل كلا الطائفتين المقتتلتين جعلهم إخوانا للطائفة المصلحة، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أخويكم أي الطائفتين المقتتلتين، فجعل الطائفتين المقتتلتين إخوانا للطائفة المصلحة. نعم. إذا الكفر هنا كفر أصغر وليس كفرا أكبر. نعم. ولم تكن هذه القصة الكفرية خصلة، ولم تكن هذه القصة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للقوة الإيمانية، يعني هذه الخصة الكفرية لا تنقض أصل الإيمان ولا تلغي الأخوة الإيمانية. نعم. ولا رافعة للقوة الإيمانية مقتضية للمحبة لله، ويقرأ مقتضاها بحسب قوة الإيمان والانتقاء. يعني كلما كان الإنسان مستقيما وكلما كان قويا في إيمانه يزداد الأخوة الإيمانية، تزداد الأخوة الإيمانية بحسب قوة الإيمان وقوة الاستقامة. يعني الولاية للمؤمن تزداد على حسب قوة إيمانه واستقامته. هنا. وهذا الأمر أعني أنه قد يجتمع بالإنسان خاصة الإيمان وخاصة الكفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. نعم، قد يجتمع الإنسان خصال كفر وخصال إيمان، كان يكون مسلما ومؤمنا لكنه يقاتل أخاه المسلم، فكونه يقاتل المسلم هذا من خصال الكفر، كفر أصغر، قتال المسلم كفر، سبابه سوء قتاله كفر، فقد اجتمع الإنسان خصال كفر وخصال إيمان، فيحب بقدر ما عنده من خصال إيمان ويبغض بقدر ما عنده من خصال الكفر، كما دل على ذلك آية سورة الحجرات، دلت على أن هناك مؤمنين قد يتقاتلون، ومع أنهم متقاتلون لم ترتفع ولم تنتفع عنهم الأخوة الإيمانية. طيب، قال فتكون محبته والولاية متابعة لما معه من خصال إيمان، يعني يحب على قدر ما عنده من خصال إيمان ويكره ويعادى على قدر ما عنده من خصال الكفر. طيب. المؤمن مأمور بيده مأمور وذكر محضور وصلي على المحضور. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من هذه الأمور. وقال وبشر الصابرين. المؤمن مأمور بفعل المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المهجور. المؤمن مأمور بفعل ما أمر الله وترك ما حرم الله والصبر على قدر الله جل وعلا. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنه من يتقي ويصبر، يتقي يشمل فعل المأمور وترك المحظور، ويصبر يشمل الصبر على المهجور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، هذا مأمور، وانهى عن المنكر، هذا أيضا من فعل مأمور، واصبر على ما أصابك، هذا من الصبر على المغدور، إن ذلك من عزم الأمور. نعم. ومأمور في ذلك الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن تغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال إذن المؤمن مأمور بالاستغفار في جانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان عليه أن يستغفر الله جل وعلا، ولهذا شرع بعد كل صلاة أن يستغفر العبد ربه ثلاث مرات، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد كل صلاة، في دبر كل صلاة مكتوبة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في يوم مئة مرة. وقال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة. أخرجه مسلم. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال تقواه وكمال طاعته وكمال مراقبته لله جل وعلا يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، فنحن من باب أولى، من باب أولى وأحرى، ومن طرائف أو من لطائف الأقوال ما قال الأصمعي عبد الملك بن قريب في تفسير قوله إنه ليغان على قلبه، توقف فقال لو كان غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت، سكت. إنه ليغان على قلبي، سئل عن معنى هذه الكلمة ليغان على قلبي فقال أتوقف لو كان غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت. يعني هذا من يعني من لطائف أقوال الأصمعي رحمه الله، يعني تأدب وتورع عن أن يتكلم، لأن هذا اللفظ متعلق بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو كان غير قلب النبي صلى الله عليه وسلم أين تكلمت. طيب. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة أصح من الغفر، والغفر هو الستر، ومعنى المغفرة أو الاستغفار معناه طلب ستر الذنب والتجاوز عنه. الاستغفار هو أن يطلب العبد من الله أن يستر الذنب ويتجاوز عنه، ستره وعدم كشفه والتجاوز عنه، هذا هو الاستغفار. نعم. ولذا سمي المغفر مغفرا لأنه يقي الرأس يغطي الرأس ويستره. المغفر سمي مغفرا لأنه يغطي الرأس ويستره من ضربات السيوف، إذا سمي المغفر ويطع الرأس مغفرا. نعم. وجمع الناس أسلم لابد من قتل الطين ولابد من قتله من الطين أيضا. لابد في الأمر أي الشرع، يعني في الأمر الشرع، لا بد في الأمر الذي هو الشرع من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين أيضا. هنا أهل الأصلين بالأمر، فهنا أمر قبل العمل أو مقارن له وهو الاجتهاد في الكتاب علما وعملا، فيجتهد بعلم الله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأقدار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وترك للمحبوب. أيوه. أمر قبل العمل أو مقارن له وهو الاجتهاد في الكتاب علما وعملا، فيجتهد بعلم الله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم في تصديق الأقدار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وترك للمحبوب. الأصل الأول من الأصلين المتعلقان بالأمر هو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، يعني تقديم العلم على العمل، أن يقدم العلم على العمل فيعلم أسماء الله وصفاته ويعلم أحكامه وما تقتضيه ويصدق الأخبار ويعمل الأحكام فعلا للمأمور وترك للمحظور. إذن قبل العمل لا بد من العلم ليكون عمله مبنيا على العلم، ليكون عمله وامتثال للشرع مبنيا على العلم، سواء كان هذا من المسائل الخبرية العلمية كمسائل الأسماء والصفات، أو كان من المسائل الحكمية العملية، فيسبق عمله بالعلم. إذن أصل القبل أو المقارن هو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيقدم العلم قبل القول والعمل، فيعلم المسائل العلمية والخبرية فيصدق الأخبار ويطبق الأحكام، يقابل الأخبار بالتصديق والأحكام بالتطبيق. يقابل الأخبار بالتصديق والأحكام بالتطبيق، هذا أصل قبل العمل ومقابل، يعني قبل العمل العلم. وهناك أصل بعد العمل رحمه الله تعالى. والثاني أصل بعد العمل هو الاستيقاظ والثور من التفريط المأمور أو التعدي بالمحظور، ولهذا كان من المشروع خلق الأعمال بالاستيقاظ كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل وغدموا بالاستيقاظ. الأصل الثاني في الأمر أو في الشرع هو أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في فعل المأمور أو الوقوع في المحظور. فقبل العمل الإنسان يقبل على علمه فيعرف مراد الله منه ويعرف الأحكام الخبرية العلمية الواجبة التصديق، ويعرف كذلك الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق، فيطبق ذلك. هذا قبل العمل، قبله ومقارن له. بعد العمل عليه أن يستغفر، فإن كان عملا صالحا يستغفر من التقصير فيه، وإن كان غير ذلك، إن كان محرما من باب أولى يستغفر الله تعالى منه، يستغفر الله جل وعلا من ماذا؟ من الوقوع في هذا المحرم. فالله تعالى ذكر الاستغفار بعد قيام الليل، والاستغفار بعد الصلاة، والاستغفار بعد أداء الحج، والاستغفار بعد فتح الله ونصره على عباده، كل هذا كان الله سبحانه وتعالى يقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، ولا تذكر إن نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذاعا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنظر من الصحابه، فقرر عمر رضي الله عنه وقال: ما اعلم منها الا ما تقول. رواه هذا الحديث البخاري، قال: ما أعلم منها إلا ما تقول. أن هذا إذا جاء نصر الفتح فذلك علامة أجلك، فذلك علامة أجلك. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب ويقول قبل ان يموت سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليك. فجعل الانتصار والتوبه قاتله العذر كما جعلتا قاتله العمل. إذا الأصل الثاني في الأمر وفي الشرع هو بعد العمل هو الاستغفار. إذا قبل العمل ومقارن له، يعني الأصل الأول في الشرع والأمر هو الامتثال علما وعملا، الامتثال علما وعملا. الأصل الثاني بعد العمل هو الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة. والله يقول فإذا قضيتم مناسككم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. فامر الاستغفار بعد مناسك الحج، وامر الاستغفار بعد اداء الصلاه، والاستغفار بعد مجيء نصر الله والفتح، كل هذا يدل على ان بعد الامر او بعد العمل يكون الاستغفار والتوبه. طيب بقي الاصلان، اصلان في القدر. طيب لحظه، وبعد هذين الاصلين في القدر انقسام الناس في مقامي الشرع والقدر، وختام هذا الكتاب في المفاضلة والمقارنة من أرباب البدع، هذا إن شاء الله تعالى سنقف عنده بعد صلاة العشاء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.